فهل يجوز أن يقول الشخص الآخر سيدي فلان أو سيدنا فلان؟ إطلاقها على الكافر أو المنافق ما تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقول المنافق يا سيد، فإنكم فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. إذا كان الرجل متقن وصالح وإن كانت تجوز هذه الكلمة في حقه، لكن أولى تركها. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال له أنت سيدنا وإن كان حقا. يقول لو مدحت شخصا ترغيبا له على الخير والاستزادة منه وتشجيع الأبناء والطلاب وذلك في مدحه، ما حكم هذا الفعل؟ لا تمدح أنفسهم، قد يفتنون ثم قد يتربون أي الأولاد والطلاب على نظر الآخرين إليهم وكلام الناس لهم وفي مدحهم، لكن إذا بين لهم الطريق الصح مع الدعاء لهم لا مدحهم، يعني في المنهج الصح في المنهج الصحيح الدعاء للآخر لا مدحهم. مثلا لو طلبت من أحد حاجة من معلم أو مدير الدائرة لا تمدح وجهه، مثلا قل الله يوفقك الله ينفع بك الله يسدك ممكن تساعدني، ما تمدح وقل الله أنت معروف بالخير وأنت وأنت لك، لا تمدح وجهه، وإنما المشروع الدعاء له. يقول يقصد الناس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، فهل يدخل في النهي نسل القبر عيدا؟ نعم، إذا خصص يوم محدد فهل يدخل في النهي. ومثل أيضا بعض الناس يزور المقابر يوم العيد، قد بين أئمة الدعوة أن هذا من الطرق الموصلة للشرك، فتجد بعد صلاة العيد كثير من الناس يذهب إلى المقبرة يزور قبر أقاربه ونحو ذلك، فتخصيصه في يوم محدد المقابر لا ما تحدد. يقول ما حكم الصلاة في مكان عمل قرب الحرم مع متابعة المؤمن؟ إذا كنت ترى الإمام أو المأمومين ولو في جزء من الصلاة مع عدم الانفراد في الصف فما في بأس، يجوز. مثل عمائر المطلة على الحرم يجوز أن يصلي فيها الرجل يتابع الإمام إذا كان يرى المأمومين في الساحة، بشرط لا يكون منفردا لوحده، لكن لو مع شخص آخر نعم. أما المرأة فيجوز لها أن تصلي لوحدها. يقول إذا عقى المولود أحد الإخوة أو أحد الناس لك في ذلك عن الأب ولو يعلم بذلك أو لابد أن يعلم ويأذن لمن أراد تبرع، ما في بس يكفي، إذا نويت العقيقة لا يشترط فيها الاستئذان الأب ونحو ذلك. يقول هل نقول إن السيد هو الله، إن اسم السيد من أسماء الله؟ نعم، السيد هو الله، السيد من أسماء الله. يقول كيف يكون الإنسان زاهدا مقتديا بذلك للسلف الصالح؟ أهم شيء أهم أمر للزهد أن يبنى على أساس صحيح، ولا يبنى على أساس صحيح إلا بالعلم الصحيح. الشخص يطلب العلم من منابع صحيحة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف، ثم من أقوال السلف ما استنبطوا، ثم عدم إدخال حب الدنيا في القلب، بإذن الله ينجو شخص مثل هذا الأمر ولا يتعلق بها. يقول ما معنى ابن خير ما هو المقصود؟ فأبوه كافر، ليس المقصود الأب الأدنى، وإنما بنو خير بنو هاشم كانوا من أخيار العرب في زمانهم، هم الذين يقومون بحماية البيت ونحو ذلك وقيام به. يقول مدح الغائب هل يجوز؟ ما في بس، إذا كان غائبا ما في بس. يقول هل يجوز قول سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد مثل ما بين وسلم قال أنا محمد أنا عبد الله ورسوله، يقول شخص مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا من أعظم المدح له كونك تقر بالرسالة له وبالنبوة له, هذا من أعظم المدح له عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث المعلوم أن تواضع مع الأقل منه؟ هذا من تواضع, لا يلزم أن التواضع يكون مع الأعلى, مع الأدنى تواضع مع الأدنى. فمن تواضع أيضا أنه ركب الحمار, ومن تواضع أنه ركب معه وهو ركب الحمار غيره من الصحابة وهو معاذ رضي الله عنه, فهو من تواضع عليه الصلاة والسلام. يجوز أن يقال سيد القوم, ما في بس سيد القوم يعني عظيمهم. في صحيح البخاري قال من هرقل محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. لكن مثل ما أخبرناكم هذه الكلمة ينبغي أن تترك, وبعض الناس يظن أن من أعظم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سيدنا محمد, لا, أعظم الثناء أن تقول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام, لأن مقام الرسالة والنبوة أعلى مقام السيادة. ويمكن أن يطلق على 1000 شخص الآن بأن سيد سيد سيد هذا سيد وسيد, لكن لا يمكن أن يطلق على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أنه نبي. أيهما أعظم؟ لا شك. يعني وقيل مثلا لقب هذا التاجر تاجر وتاجر وتاجر, كثر هذا اللقب, ولا نقول ملك, ما في الملك واحد, أيهما أبلغ في الوصف؟ واحد. يعني الرجل الذي يوصف به وصفا واحد أبلغ. فبعد النبي عليه السلام لا يمكن أن يسمى رسول غيره ولا نبي غيره عليه الصلاة والسلام. يقول يدعو الرجل عند القبر لنفسه, يدعو الله عز وجل عند القبر لنفسه, يعتقد أن الدعاء في هذا المكان مقبول. لا, ما يجوز أن الشخص يدعو عند القبور ويعتقد أن الدعاء فيها يستجاب, بل هو وسيلة من وسائل الشرك. يقول هل معنى أملككم الإربة الإزالة والجماع؟ يعني أملك لشهوته. يقول كيف يجمع بين جواز القبلة بالشروط ولا تكون إلا للشهوة, حديث من ترك شهوته؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القبلة مثل مضمضة. نعم. يقول ما معنى قوله مثبت الصفات أتباع ولد عدنان ومنكر الصفات أتباع جهنم وصفوان؟ يعني أتباع ولد عدنان يقصده أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ يشرع زيارة المسجد النبوي, ولا يشد الرحل في المدينة إلا إليه, ويجوز بغير شد الرحل, من غير شد الرحل مثل أهل المدينة أو من أهل المدينة ثم بعد ذلك بعد قصده للنبي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام, يجوز له من غير قصد شد الرحم هناك زيارة مسجد قباء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تطهر في بيته ثم صلى ثم ذهب عامد مسجد وصلى في ركعتين كان له كأجر عمره. ويشرع له أيضا أن يذهب البقيع ويسلم على أمواته. أما شهداء أحد فالآن لا يمكن لأنها مقفلة, فلا يمكن الوصول إليهم, أما غيرها فلا. يقول أبي يذكرني كثيرا عند أصحابي وأصدقائي وهم لا يعرفونني, فأثر ذلك علي فكنت راجعا القرآن وسير الحفظ فعكس ذلك كله. فما هي نصيحتك لي ولمن نصيب مثلي؟ ولا أقول لأبي لا تذكرني عند أصحابك، ما في بس، ولا تذكرني عند أصحابك، واجعلي بالإخلاص والهداية والسداد والتوفيق. وإذا كان الشخص يخشى من أن أصابته عين فليرقي نفسه. يقول هل يجوز للشخص أن يباشر زوجته في نهار رمضان بدون وضع مثل ما أخبرناكم؟ إذا كان بالوضع أو كان بالقبلة وهو شاب فيجتنبها، ولو قدم ولو وقع على زوجته بدون علاج فإنه يفطر ويجب عليه القضاء، فإن هذا الفعل يفطر. يقول إذا كان إنسان في صحراء كيف يعرف وقت الإمساك من خلال السماء؟ ينظر الإمساك مثل ما قال سلم وغربة الشمس، فإذا غرب قرص الشمس يفطر. يقول ما حكم القبلة على يد الأم أو الأب في كشاف القناع وغيره؟ قال اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يمد الرجل يده لغيره ليقبلها، فبالاتفاق. ومما ذكرت أيضا هذه المسألة المستوعة وغيره، فلا يجوز شخص أن يمد يده ليقبلها الناس. وإذا كان وذكر في الأداب الشرعية وفي كشاف القناع وشرح المتردات وغيرها، إذا كان من أهل الفضل مثل والد ونحو ذلك قال لا بأس بتقبيله، لكن الأصل أنه يكتفي بالمصافحة، فيخشى أن يزاد فيها ونحو ذلك، لكن بالمصافحة يكفي. ومما يستفيد الوالدان البر بهما بطاعتهم في غير معصية والدعاء لهما. يقول شخص كان ينزل منه مذي في نهار رمضان متعمدا، فكيف تكون كفارة وقضاء إذا كان مذي فقط دون مني؟ ما عليه شيء، المذي ما يفطر. يقول في بلدنا يؤخروا الفطور بعد الغروب ربع ساعة، فلا يجوز أن أفطر وحدي أما أفطر مع القوم، يفطرت هل أفطر أمام الناس أو متخفيا؟ إذا كان أمام الناس فلا تفطر معهم، فلا تفطر أمامهم. إذا كنت لوحدك واستيقنت من غروب الشمس ما في بس تفطر وحدك. يقول من لم يدع قول الزور العمل فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يقول ما معنى قول الزور؟ هو الزور المعروف، شهادة الزور. وما هي النصيحة لمن وقع في الزور؟ يتوب إلى الله. الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يقول إذا كان الإنسان يسكن في مكان منخفض وقرص الشمس غرب ولم تغرب الشمس من جهة الشرق، أي لم يقبل الليل، فهل يفطر؟ الشمس تغرب من الغرب، فإذا فهي متتابعة، إذا غربت الشمس يدبر النهار ويقبل الليل، فالعبرة بقرص الشمس. يقول ما معنى الإيمان بأسماء الله معنا ولفظا؟ لفظا تؤمن بأن الله سميع والله سميع، ومعنى تعلم ما معنى السمع، السمع معلوم، وتثبت هذه الصفة لله، وتثبت صفة السمع لله حقيقة. يقول هل يجوز أن أنادي أبي بسيدي؟ الأفضل والأكمل أنك تقول ما قاله الأنبياء والصالحون من قبلك. إبراهيم عليه السلام قال يا أبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وإسماعيل عليه السلام قال يا أبتي فعل ما تؤمر، ولقمان قال العكس يا بني أقم الصلاة والمعروف. هذا يقول يا أبتي وهذا يقول يا بني. يقول هل يجوز لبس النعال في المقبرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس النعال وقال اخلعنا عليك يا صاحب السبتيتين. وفي الحديث البخاري ومسلم قالوا إنه ليسمع قرع نعالهم، فالحديث الآخر الأول النهي والثاني ليسمع قرع نعالهم، مما يبين النهي ليس شديدا، يعني يكره للشخص أن يدخل المقبرة وهو عليه النعال، والمشروع أن الشخص يخلع عليه إلا إذا كان هناك حر شديد أو برد شديد أو شوك ونحو ذلك في البسعة، والأصل أن النعال تخلع عند المقبرة. يقول يجوز قص شعر المرأة على أسماء ولا كأسماء ولا فصانة حديثه مثل قصة في صحيح مسلم حديث عائشة قال وكان شعري للوفرة أو قص شعري للوفرة، الوفرة ما بين شحمة الأذن إلى العتق، فكان شعر عائشة قصير رضي الله عنها قصته فأصبح قصيرا بشرط عدم المشابهة، فلا تفعل المرأة فيه بشعرها مثل المرأة الفاسقة الفلانية أو المرأة الكافرة ونحو ذلك. فإذا عرفت أن هذه القصة يشتهر بها امرأة فاسقة أو كافرة لا يجوز المرأة المسلمة أن تفعل ذلك. يقول في كل يوم أرى أن الشمس تغرب ويدبر الليل قبل أذان، فهل أفطر قبل أذان؟ مثل ما أخبرناكم إذا غربت الشمس يفطر الصائم. يعني يفطر الصائم يعني حل له الأكل والشرب. يقول إذا جمع الإنسان زوجته في رمضان في ثلاثة أيام هل يجب عليه ثلاث كفارات؟ نعم يجب عليه ثلاث كفارات. يقول صيام الشهرين إذا صام الشخص هو شاكل سبب حادث مروري بسبب طيش الشباب وعندما تاب أراد إخراجها وكذا. إذا علم أن السبب الوفاة منه هو يجب عليه كفارة القتل، يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين إذا كان الخطأ عليه، وإذا علم أن الرجل الآخر ذاك قد مات. إذا ما علم هو مات أو ما مات يسأل هل الرجل فلان الذي وقع عليه حادث مات أم لا، وهكذا كل مسرع أو غير مسرع مثل ما قلنا لك. يقول عدلنا وجهين لتعليم الصبيان العقيدة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل أين الله من أنا، هذه أصول الدين. والوجه الثاني ما أجابت إلا دليل على أنها علمت من قبل، ولكن ما تقول ما أدري دل على أن من عاشق عندهم قد علموها المعتقد الصحيح. وهكذا يجب تعليم مثلا الآن الخدم والعمال أمور المعتقد، ولا يقتصر وجودهم عندك على أمور الدنيا. الله عز وجل قد جلبهم إليك وبين يديك وفي بيتك، قد خفف عنك عناء السفر إليهم لدعوتهم فجلسوا حتى في بيتك، فيجب عليك دعوتهم. يقول ما الفرق بين أين الله وأين الله؟ الأمر سواء بس مخففة همزة للبعض. وبعض الصبيان يقول بعض الصبيان يربى على أن يقول إذا سأل أين الله أن يقول فوق، هل صحيح؟ أي فوق. الله يقول يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. لا تجعل الصبي يربي غيرك من القنوات وغيرها، أنت رب الصبي، أنت اللي ربه، ولا تجلب له شيء تؤثر على عقيدته وأنت ما تعرف وأنت ما تعلم. يقول ما صحتنا الإبليس عرش فوق البحر؟ نعم حديث صحيح صحيح مسلم، عرش إبليس فوق البحر على البحر، لكن أين مكانه لا يعرف. قال ويبعث سراياه إلى أهل الأرض. يقول هل قرب الله من عبده خاص بمعية الله لعبده؟ نعم خاص. وما الفرق بين المعية الخاصة والقرب؟ القرب عند عابديه وسائله، المعية الخاصة للمحسنين للمتقين للصابرين وهكذا مما جاء به النص. يقول ما هي الكتب التي تفسيرها اعتقادها للسنة لكي لا يضل عليه شخص؟ من أفضل التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله. وأنا أنصح مثل الطلاب في الصيف ليكن مشروعك في الصيف مع حفظ المتون والقرآن تفرغ تفسير ابن كثير، اقرأ من أول إلى آخر، لا تنتهي العطل أنت انتهيت، إلا أنت انتهيت من قراءته، فسوف تحصل علما غزيرا وتلاحظ من نفسك رقة القلب، لأن قرآن وتفسير جيد من ناحية الأسلوب فيعطيك ما فيه تقوية للإيمان بإذن الله، ولو قرأت فيه تبين لك ذلك. يعني اجعل مشروعك في هذه الإجازة فقط مع حفظ المتون ومراجعة القرآن تفسير من كثير فقط، وسوف تحصل علم كثير كثير كثير. وإذا قرأت وجدت فائدة اكتب رقم الصفحة في على يمين الغلاف الكتاب، يعني وانت تقرأ اكتب رقم الصفحة، إذا أتتك فائدة جيدة اكتبها على يمين هنا صفحة كذا صفحة كذا صفحة كذا. إذا انتهيت من قراءة المجلد هذا أعد قراءة تلك الصفحات التي فيها فائدة حتى ترسخ تلك الفائدة. من أفضلها تفسير ابن كثير. خاصة ابن كثير رحمه الله محدث وفقيه ومؤرخ إضافة لنا مفسر، وهو تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله. لما ترجم ابن كثير نفسه فأخذ بداية منها، لما ترجم ابن القيم قال وأنا أحبه حبا شديدا وكنت، يعني هو يحب القيم لأنه قرأ زملاء، قال وكان يحبني حبا شديدا وكنت من حب الناس إليه. القيم يحب كثير ومن كثير يحب القيم، يعني هذا احترام العلماء. ومدح مدح كثير عبادته، قال وكان سليم الصدر، تكلم عن القيم. قال لما ذهب إلى مكة عجب العباد في مكة من طول عبادته، وقرين يمدح سميله ليه؟ لصفاء القلب. ولو كانت قلوبهم سوداء أو فيها حسد وتباغض ما الله كتب لهم القبول، ولا الله نفع بعلمهم، ولا الله فتح عليهم من هذه العلوم العظيمة. يقول أنزل رحمة من رحمة، كان المراد بهذه الرحمة هي الذاتية أم المخلوقة؟ لا المخلوقة، المخلوقة من أثار صفة الله صفة الرحمة الذاتية. يقول هل يجوز منع الأطفال ومشاهدة الرسوم المتحركة لأن فيها إضاعة الوقت وتأثر على العقيدة؟ أولا اعلم أن الطفل ذكي ذكي ويحفظ، وما يحفظه صغيرا لا ينساه، فلا تستهن بعقليته وذكائه فتضع عنده أمور تلهيه. ضع عنده مثلا شريط فيه قصار الصور تقرأ عليه، بعد أسبوع تجد حفظها. ضع فيها حديث اسمعها، لو أنت سجلها بصوتك تقرأ عليها 40 نوية مثلا، تقرأ 40 نوية وتباع 40 نوية. سمعها الطفل دائما، قال إنما الأعمال بالنيات، سمعها اسمعها يا ولدي، وإذا سمعتها أعطيك ريالين، أعطيك حلاوة، أعطيك هدية. هذا ما في بس، كان السلف يفعلونه، يعطونه غالب في نعم بعض السلف يقول فيه. كل ما حفظت شيء كل ما حفظت آية أعطاني جائزة، فاستمرت حتى حفظ القرآن. فهذا ابنك ومالك سيرته هو سيرته، فأنت أعطي في حياتك أحسن، وأنت تشتري له طعام وغير الطعام، قل لك إذا حفظت أعطيك، وأنت ستعطيه يجب عليك النفقة، فاجعلها في التعليم. سمع مثلا 40 نوية، حفظ 40 نوية كتاب قصص الأنبياء والمرسلين، كتاب قصص المرسلين نعم لابن كثير طيب، لو أنت تقرأه قبل ما ينام أعطيك قصة فيه نبي الله أيوب جه كذا فعل كذا، يوسف فعل كذا، موسى أمه تحبه وضعت لك، سهل العبارة. أنت قبل ما تنام اقرأ سيرة نبي ثم قصها على ابنك، أنت تستفيد وهو يستفيد، أحسن من أفلام كرتون. هو ما يستفيد ولا يحصل علما، وأنت أيضا قد تكسر بزرة بأمور قد يشاهدها محرمة. فلا تستهين بالطفل، لا تستهين بالطفل، ذاكرته قوية وقلبه نابض، لا سيما أن فطرته طرية ما أثر فيها شيء، فحافظ عليها والله عز وجل سوف يحاسبك عليها. ولا براء مسمع رأيته، حتى الأخ يجب أن تخوك تهتم فيه، فقد يكون والدك مشغول والدتك مشغولة، أنت تهتم فيه، كن مصلح في البيت. الله يقول وأنذر عشرتك الأقربين، ومن أقرب الناس لك أخوك وأختك، بين لهم علمهم، وما تعرض عنهم لا بين لهم. أنت إذا رحت البيت افتح العنوية كل يوم سجل لهم 5 أشرطة، وبكرة 5 أشرطة، في 10 أيام تسجل 40 أوية كل يوم، سمعيها اسمعها اسمعها واعطيك ريال، كل ما تسمع اعطيك ريال، حتى لو صغير 5 سنين 4 سنين يحفظ. وفي ديار غير المسلمين الذي يقص القصص على الأطفال ويهتم بالأطفال هم من يحمل المؤهلات العالية، الدكتورة لاهتمامهم بالطفل هذا. وعند المسلمين بالعكس، مدرس المعرفة يدرس يحطونه ابتدائي قبل، وما زال الآن إلى الآن الدول الأوروبية والأمريكية الذي يقص القصص والرسومات المتحركة الذي يصنعها دكاترة لاهتمام بالطفل، لأن هذه أثرت عليه الآن ما يستطيع أحد أن يعدلها إن شاء الله من بداية مسكة انتبه له. فالأب أولى بذلك والأخ أولى بذلك. نعم، لو تحفظ مثلا نواقض الإسلام 3 الأصول قواعد الأربع كلها تنفع، أبو 7 سنوات 8 سنوات يحفظها، سهل عليه حفظها، لا تقول ما يحفظ، لا يحفظ، تجد يحفظ نشيدة ما تحفظها وأبيات ما تحفظها. نعم يا عبد. نعم، من يسلم من يسلم الناس يسلم الأوائل، من كان العقل سلطان عليه سلطان أساسهم، يعني أساسهم أسوس أساس. نعم، يعني أصلهم لو كان ظلوما جهل، هذا أصل الإسلام. نعم.